بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الرابع بعد المئة الأولى، وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في زيادة همزة الوصل. انتهينا في اللقاء الماضي من التصريف، والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بمقدمة عن التصريف، وقلنا الشيخ اعتنى بالتصريف الأسماء، ثم انتقل إلى زيادة همزة الوصل. قال رحمه الله تعالى: فصل في زيادة همزة الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا، والأمر والمصدر منه وكذا، أمر الثلاثي كخش وامضي وانفذا، وفي اسم ابن ابن سمع، واثنين وامرئ، وتأنيث تبع، وأيمن همزة الكذا، ويبدل مدّم في الاستفهام أو يسهل. قال رحمه الله تعالى: همزة الوصل. مر معنى هذا كله في الإملاء وفي الصرف، أن الهمزة تنقسم إلى قسمين: إلى همزة وصل وإلى همزة قطع. وهذا التقسيم الأساسي، وإلا الهمزة تنقسم إلى أكثر من ذلك. عندنا همزة وصل، همزة قطع، همزة استفهام، همزة سكن. إذا عندنا الهمزات كثيرة، لكن الذي يهمنا أو التقسيم الأساسي همزة الوصل وهمزة القطع. وذكرنا التعريف، وذكرنا ماذا تسمى، ثم ذكرنا مواضعها، وأنها تأتي في الأسماء أو في الأفعال وفي الحروف، أسماء قياسية، أسماء سماعية إلى آخره. قال: همزة الوصل، وهي همزة سابقة في أول الكلمة، تثبت في الابتداء وتحذف في حالة الوصل، بمعنى أنه ينطق بها عندما تكون في أول الكلمة، ولا ينطق بها عندما توصل الكلمة بغيرها. سميت بذلك لأنه يؤتى بها في أول الكلمة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن. ومر معنا كان الخليل يسميها سلم اللسان. قال: لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، والكلام في همزة الوصل من تتمة الكلام على زيادة الهمزة، وإنما أفردها لاختصاصها بأحكام لا تكون لغيرها. إذن ما يأتي شخص ويقول: لماذا لم يذكر همزة القطع؟ له يتحدث الآن عن زيادة، فتحدث عن هذا الباب تبعا للباب السابق. قال رحمه الله: وهمزة الوصل لها مواضع سماعية ومواضع قياسية. فالقياسية هي في أول الفعل الماضي الخماسي انطلق، والأمر منه انطلق، والمصدر انطلاق. ثانيا في أول الفعل الماضي السداسي استخرج، وأمره استخرج، ومصدره استخراج. ثالثا في أول الأمر من الثلاثي إن كان ثاني مضارعه ساكنا، نحو اكتب، أصله نعم اكتب، واضح؟ قلنا إذا كان ثاني مضارعه نحن نقول يكتب، نسكن الثاني. أما إن كان متحركا فلا. قال: فإن كان ثاني مضارعه متحركا لم يحتج إلى همزة وصل، لأن الأمر هو المضارع بعد حذف حرف المضارعة، مثل يقوم قم. إذن نقول يا قو متحرك. ويستثنى من أمر الثلاثي خذ وكل ومر، هذا مر معنا لماذا. قال: فإن ثاني مضارعها ساكن، وهو يأخذ ويأكل ويأمر، وهذا قد مر معنا للتخفيف، لما استعملت هذه كثيرا حذفت همزتها. طيب، قال ما هو؟ لا، نحن نعتبر الآن باعتبار ما هو موجود. قال رحمه الله: في أول الأمر من الثلاثي إذ كان ثاني مضارعه ساكن، النحو اكتب. وأما المواضع السماعية فهي موضعان في عشرة أسماء، وهي اسم أست بمعنى الدبر، وابن وابن، وهو بمعنى ابن، والميم فيه زائدة للتوكيد، وابنة وامرؤ وامرأة. وكذلك تثنية هذه الأسماء السبعة فهمزتها همزة وصل بخلاف ما يجمع منهن، فإن همزته همزة قطع مثل الأسماء الأبناء. واثنان واثنتان وأيمن الله، ولا يستعمل إلا في القسم، وهو اسم مفرد، وهو اسم مفرد مشتق من اليمن بمعنى البركة، وهو محذوف مرفوع بالابتداء وخبره محذوف، ويقال فيه ويم الله. مر معنا كم في لغات؟ تقريبا ست لغات، واضح؟ ملام الله، أيمن الله، أيمن، أيم، نعم ست لغات تقريبا. قال ثانيا في حرف التعريب، وهو ال مثل الغلام، وقد فهم مما تقدم أن همزة الوصل لا تكون في الفعل المضارع ولا في الفعل الماضي الثلاثي والرباعي ولا في اسم إلا مصدر الخماسي والسداسي والعشر المذكورة، ولا في غير ال، ولا في غير ال. وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، فإن كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة حذفت، كقول سبحانه وتعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هنا دخلت على، فإن كانت الهمز هنا مكسورة صح استغفر. وقوله تعالى اطلع الغيب، وكقوله تعالى أفترى على الله كذبا، والأصل نعم استغفرت اطلع افترى، فهمزة فحذفت همزة الوصل المكسورة استغناء عنها بهمزة الاستفهام الأولى. ونحو اضطر الرجل، أصله بالضم اضطر، لكن اضطر الرجل قال بالاقتصار على همزة الاستفهام المفتوحة وحذف همزة الوصل المضمومة بعدها، واضح؟ وإن كانت مفتوحة وهي همزة أل ومثلها همزة أيمن، لكونها مفتوحة لم تحذف لئلا يلتبس الخبر بالاستفهام، هكذا ولو قال المؤلف لو كانت في افعل فتحذف. لما؟ لا يلتبس، وإذا كانت في أل فلا تحذف لئلا يلتبس، واضح؟ في الفعل ما في التباس، في ال في ال أما في الاسم يحصل التباس، نقول الذكرين، لكن يجوز لنا الإثبات ويجوز لنا التسهيل، نقول الذكرين الذكرين أو الذكرين، نعم بخلاف الفعل لا يحصل التباس. قال وإن كانت مفتوحة وهي همزة أل لم تحذف لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، بل تبدل همزة الوصل ألفا ممدودة وتمد إشباعا، نحو الكتاب عندك. ومنه قول تعالى قل الذكرين، عفوا قل الله أذن لكم، وقوله تعالى قل الذكرين حرم أم الأنثيين، ويجوز تسهيلها وهو أن ينطق بها بين الهمزة والألف، نحو الكتاب عندك. والإبدال أرجح من التسهيل ولا يجوز تحقيقها أي إبقاؤها، لأن همزة الوصل لا تثبت في حالة الوصل إلا للضرورة، كقول الشاعر إذا جاوز الاثنين سر فإنه ببت وتكثير الوشات قمين، يعني جدير. أين الشاهد؟ الاثنين، حيث جعل همزة الوصل همزة قطع. وفي أحكام همزة الوصل يقول ابن مالك للوصل همز سابق إلى آخره، أي إن الوصل وهو الاستمرار في الكلام وضع له همزة سابق، وضع له همز سابق لا يثبت إلا في ابتداء الكلام ويسقط في درجه. وقوله استثبتوا بكسر الباء أمر للجماعة بالاستثبات، وهو تحقق الشيء ومعرفته حق المعرفة. وقد أفاد قوله للوصل همز أن همزة الوصل وضعت همزة لا ألفا، ترزم همزة الوصل ألفا مجردة من الهمزة إلا إذا كانت ال علما على إلا إذا كانت ال علما على أداة التعريف ولم تتصل بالاسم، فإن الهمزة تكتب، إذا قلت لك ال حرف تعريف فتكتب الهمزة، وهي بذلك أصبحت همزة قطعا. قال هذا هو الصحيح، وفهم من إطلاقه أنها تدخل على الاسم والفعل والحرف كما تقدم. ثم أشار إلى مواضع الهمزة وهي الفعل الماضي الذي زاد على أربعة أحرف، نحو انجلى أي انكشف، وكذا الأمر والمصدر منه، وكذلك الأمر من الثلاثي إذا كان ثاني مضارعه ساكنا. هذه قاعدة مفيدة، وهي إذا كان أول مضارع مفتوحا يكتب ينطلق يستخرج، فهمزته فهمزة فعل الأمر منه همزة وصل. وإذا كان وإن كان أوله مضموما، وهذا خاص بالرباعي مثل يكرم يعطي، فهمزته فهمزة أمره همزة قطع. قال رحمه الله: وكذا الأمر من الثلاثي إذا كان ثاني مضارعي ساكن، ولم يقيده بذلك اكتفاء بالمثال وهو اخشى وامضي وانفذ، ومثل بهذه الأمثلة لبيان أنه لا فرق بين أن يكون مضارعه مفتوح العين أو مكسورها أو مضمومها، بأن يكون على وزن يفعل، عفوا يفعل كالأول، أو يفعل كالثاني، أو يفعل كالثالث. والألف في انفذا بدل من نون التوكيد الخفيفة. ثم سرد الأسماء التي بدأت بهمزة الوصل. قوله سمع نبه به على أن افتتاح هذه الأسماء العشرة، وهي التي ذكرها ابن مالك، ويزاد عليها ويم الله، وهي لغة أيمن، وأل الموصولة لأنها اسم وليست بحرف، وهذه يمكن إدخالها في النظم تحت قوله همزة أل كذا. قال بهمز الوصل غير مقيس، وإنما طريقه السماع. طبعا قد يقال أيم، عفوا أيم هي اللغة في أيم، فما داعي نجعلها 11. طيب وأل؟ أل لم يذكرها لأنه حصل فيها خلاف كما مر معنا، آل الموصولة هل اسم أم فعل، هل هي اسم أم حرف؟ قال بهمز الوصل غير مقيس، وإنما طريقه السمع. ثم قال وتأنيث تبع عنا به ابن ابنة واثنين، عفوا واثنتين وامرأة. ثم أشار إلى ما بقي مما يدخل عليه همزة الوصل، فقال همزة أل كذا، أي همزة كلمة أل همزة وصل، سواء كانت معرفة أو موصولة أو زائدة. ثم ذكر أن همزة أل يبدل حرف مد مع همزة الاستفهام، أو يسهل بين الهمزة والألف، والله تعالى أعلم. طيب إذن نرجع للأبيات السابقة. قال رحمه الله: فصل في زيادة همزة الوصل. هنا يذكر الزيادة، هذا الباب هو كالتفصيل لسابق. قال للوصل، أي نعم للوصل همز سابق، قوله سابق يعني أنه لا يكون إلا في بداية الكلمة، لا يثبت، هذا لا يثبت إلا إذا ابتدي، يعني يسقط في الدرج به كاستثبت، هنا يثبت في الدرج، وربما يثبت في الابتداء ولا يثبت في الدرج إلا للضرورة. قال وهو لفعل ماضي، يعني يكون ماضي، مر معنا أنها تأتي في الحروف في ال فقط، وتأتي في الأسماء، هذه الأسماء على قسمين، إما سماعية وإما قياسية. السماعية 10 مع تثنية ما يثنى منها، والقياسية في مصدر السداسي، مصدر الخماسي والسداسي. طيب أما في الفعل فتأتي في ماضي الخماسي والسداسي، أما المضارع فلا تأتي فيه، أما الثلاثي عفوا أما الأمر فتأتي في الثلاثي وفي الخماسي والسداسي. مر معنا المضارع لا يوجد فيه، والأمر حذف منه الرباعي، والماضي حذف الثلاثي والرباعي، انتهينا. قال وهو لفعل ماضي احتوى على، يعني اشتمل على أكثر من أربعة، نحو انجلى، ايش معنى انجلى؟ انكشف وظهر. والأمر والمصدر منه وكذا، يعني منه ما زاد على أربعة، وكذا أمر الثلاثي كخش وامضي وانفذا، مر معنا لماذا مثل بهذه. قال وفي اسم واضح، هذا الأسماء السماعية، واستن ايش معنى است؟ الدبر. وابن وابن ايش معنى ابن؟ ابن، وإنما زيد فيه الميم للمبالغة. قال ابن. طيب وسمع واثنين وامرئ وتأنيث تبع، أي ما يثنى منها. وأيم ايش معنى أيم؟ كيف؟ امرئها وامرأة أبود. وأيم ما معنى أيم؟ قسم. وأيم همز أل يعني وكذلك همزة ال حال كونها حرفا. قال كذا ويبدل يعني وهمزة الوصل قد تبدل مدا، واضح؟ لأنه سيأتي معنا في الباب الذي بعد إذا اجتمع حكم اجتماع همزتين، اجتماع همزتين يبدل كما مر معكم في مد البدل آدم وغير ذلك. قال مدا في الاستفهام أو يسهل، يعني يجوز لك. وقلنا هذا إذا كان في الأسماء لحصول الاشتباه بين الخبر والاستفهام، بخلاف الفعل فهي تحذف، واضح؟ لعدم الاشتباه. وقد وردت في القرآن اصطفى، اطلع، اتخذتم، لا سبعة أفعال أظن. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإبدال. قال رحمه الله تعالى الإبدال: أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا. الإبدال وضع حرف مكان حرف آخر، والأحرف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا، قال الذي يبحث في هذا الباب هو الإبدال الشائع الذي هو لغة جمهور العرب، أما الإبدال غير الشائع وهو النادر والشاذ فلا بحث فيه، مثل قولهم في أصيلان تصغير أصيل على غير قياس أصيلال، الآن أبدلت النون لم، هذا لكن هذا شاذ ليس له قاعدة. قال فإبدال النون بإبدال النون لاما. قال والأحرف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا لغير إدغام تسعة يجمعها قولك هدأت موطيا، سبعة منها تقدمت في حروف الزيادة واثنان ليس من حروف الزيادة وهما الطاء والدال، يعني أراد أن يبين ما العلاقة بين الزيادة بين حروف الزيادة وبين حروف الإبدال. قال وهو يدل على أنه لا يشترط أن يكون الحرف في الإبدال حرف علة، فقد يكون حرف العلة كالواو أو حرفا صحيحا كالتاء والطاء. والإبدال أعم من الإعلال، فالإعلال نوع من الإبدال، فإن الإعلال تغير حرف العلة بقلبه أو حذفه أو إسكانه بقصد التخفيف، وأحرف العلة الواو والألف والياء سميت بذلك لأنها كالعليل المنحرف المزاج المتغير حالا بعد حالا بحال، فهي تسكن وتحذف وتنقلب، واضح؟ إذن الإعلال خاص بأحرف العلة والإبدال يشمل حروف العلة والحروف الصحيحة. قال ويلحق بها هنا الهمزة، فكل إعلال إبدال وليس كل إبدال إعلال، ويقصد بالإعلال تنسيق الكلمات العربية ودفع ثقلها حتى تخف على النطق وتجمل وتجمل لدى السمع، عندما نقول قولا إذا أردنا يعني يكون فيها ثقل نقول قال، نعم ونحو ذلك. قال والإعلال أنواع، إعلال بالقلب وهو قلب حرف العلة إلى آخر، مثل قلب الواو والياء أو قلب الياء واوا أو قلبهما ألفا أو قلبهما همزة، وهذا هو الذي بدأ به المصنف. الثاني إعلال بالتسكين، ويكون بالتسكين حرف العلة، سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في فصل مستقل. ثالثا إعلال بالحذف، وهو حذف حرف العلة، وهذا له فصل مستقل يأتي إن شاء الله تعالى. فتقلب الواو والياء همزة في خمسة مواضع. الآن بدأ بأول شيء وهو الآن يتحدث عن الواو والياء، فتقلب الواو والياء همزة، واضح؟ تقلب الواو والياء همزة، وإن شئت عكست وقلت نبدل الهمزة واو أو ياء، واضح؟ يعني ولو عبرنا بالإبدال حتى يعني نقول موافقة لما نحن في الباب فيه، فنقول إبدال الهمزة واو أو ياء. قال إذا نعم في خمسة مواضع: إذا تطرفتا ووقعتا بعد ألف زائدة نحو كساء ودعاء، فالهمزة فيها مبدلة عن واو، أصلها كساء ودعاء لأنهما من دعوت وكسوت، فلما جاء حرف العلة متطرفا وقبله ألف زائدة قلبت همزة، واضح؟ ونحو بناء وفناء، فالهمزة فيها مبدلة عن ياء، فأصلهما بناي وفناي بدليل أبنية وأفنية، فقلبت الياء همزة لما تقدم. فإن كانت الألف التي قبلها أصلية نحو آية وراية، أو لم يقع بعد ألف نحو غزو وضبي، أو لم تتطرف نحو تباين وتعاون، فإنه لا يصح إبدالها همزة. إذن الشرط الأول أن تكون متطرفة وأن تقع بعد ألف زائدة. إن شئت قلت شرطين أو ثلاثة شروط: الشرط الأول التطرف، الثاني بعد ألف، الثالث أن تكون الألف زائدة، فهذه ثلاثة شروط. ثانيا: إذا وقعت كل من الواو والياء في اسم فاعل مصوغ من الفعل الذي وسطه ألف، إذا وقعت كل من الواو والياء في اسم فاعل، إذن الشرط الأول أن تكون في اسم فاعل، هذا الشرط الثاني أن يكون مصوغ من الفعل الذي وسطه ألف، مثل قائل وطائر، أصلهما قاول وطائر لأن فعلهما قال يقول طار يطير، فالأول واوي العين والثاني يائي، فقلبت الواو ياء في اسم الفاعل همزة. فإن كانت العين غير معلة، المعل هو المشتمل على حرف العلة بشرط أن يكون هذا الحرف قد أصابه التغيير، مثل قام أصله قوم، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وقد ذكرت ذلك في أوائل نائب الفاعل. فرق بين المعتل والمعل. نرجع للأصل: قال فقلبت الواو والياء في اسم الفاعل همزة. فإن كانت العين غير معلة، اشترطنا أن تكون العين معلة، لم يصح الإبدال، نحو عين الرجل فهو عاين، ما نقول عائن، لا يصح عاين، وعور فهو عاور، ولا نقول عائر. قال كفرح عظم سواد عينه في سعة فهو أعين، والحذا أم لا؟ عندما نقول عين الرجل، ما معنى عين؟ يعني عظم سواده، قال الله عز وجل حور عين. ثالثا: أن تقع إحداهما بعد ألف مفاعل، وما أشبهما مفاعل، أن تقع إحداهما، ما هو أول الواو والياء بعد ألف مفاعل، وما شابهه من عدد الحروف وحرك من عدد الحروف وحركاتها، كفعائل وفواعل، بشرط أن يكون كل من الحرفين مد ثالثه زائدة في المفرد، ويشارك الواو والياء في هذه المسألة الألف. فمثال الواو عجوز وعجائز وقلوص وقلائص، القلوص يعني الناقة الشابة، ومثال الياء صحيفة وصحائف وذبيحة وذبائح، ومثال الألف رسالة ورسائل وقيلادة وقلائد، ولا إبدال في نحو قساور جمع قسورة. لما؟ قال القسورة الأسد، لأن الواو ليست بمد، ونحن اشترطنا أن يكون كل من الحرفين مد ثالثه زائد، كما نقول عجائز، أين المد؟ عجوز أين المد؟ نعم. قال بشرط أن يكون كل من الحرفين مد ثالثه زائد في المفرد. طيب، قال لأن الواو ليست بمد لأنها متحركة، نحن نقول قسا ور، ولا في نحو معايش جمع معيشة. لما؟ لأن المد في المفرد أصلية، أما كنا عجائز نقول أصله عجز، فالواو ليست أصلية. قال لأن المد في المفرد أصلية. قال الله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، فقد قرأ الجمهور بالياء في معايش على القياس. وروي عن نافع المدني أنه قرأ معايش بالهمزة، لكن قال المرادي في شرحه على الألفية المشهور عنه الياء. نعم. وكلمة معايش وردت في سورة الأعراف وفي سورة الحجر. قال رحمه الله إلا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه، نحو مصيبة ومصائب. مصيبة لماذا؟ طيب ما العلة؟ لماذا هذا الشاذ؟ قال مصيبة ولا؟ الآن هو يقول فقد قرأ الجمهور بالياء في معايش على القياس إلا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه. مصيبة نحن نقول مصيبة مصائب، واضح؟ الأصل سؤال، الأصل أن تجمع على مصائب، الأصل أن تبدل أم لا؟ كيف تكون شاذة؟ لا لا، الآن نحن نقول مصيبة القياس مصاوب. أنا قلت لك شاذ، أنت تقول هذا هو الأصل، يعني مصائب هذا شاذ أو الأصل شاذ؟ طيب لماذا؟ نعم، إذا الأصل مصاوب. طيب فسمع مصائب وإلا فأصلها مصائب. وكذلك منارة ومنائر، والأصل مناور. لماذا نبدلها؟ تحقق فيها الشروط. الأصل أنه تحقق فيها الشروط. ما هو الشرط؟ أن يكون بعد حرفين وأنها ساكنة. نحن نقول مصيبة منارة. طيب الرابع، الموضع الرابع مما تغلب فيه الواو ياء همزة إذا وقعت إحداهما ثاني حرف علة بينهما ألف مفاعلة أو مشابهة، سواء كان أكان الحرفان ياءين نحو نيائف جمع نيف، النيف كل ما زاد على العقد إلى العقد الثاني وتقدم في العدد نحو نيائف جمع نيف، أم كان واوين نحو أوائل جمع أول، أم كان مختلفين نحو سيائد جمع سيد وأصله سيود، وأصل الجمع نيايف وأواول وسياود، فقلبت حرف العلة واو بعد الألف الزائدة همزة. إذن أعيد، الموضع الرابع ما تغلب فيه الواو ياء مما تغلب فيه الواو والياء همزة إذا وقع إحداهما الثاني حرف علة بينهما ألف بينهما نعم إذا وقع إحداهما ثاني حرف علة بينهما ألف مفاعلة، كما نقول أوائل. طيب ثم قال فلو توسط بينهما مد مفاعيل امتنع قلب الثاني منهما همزة، نحو طاووس نقول طواويس وما نقول طوائيس. الموضع الخامس خاص بالواو، وهو اجتماع واوين في أول الكلمة والثاني منهما إما متحركة أو ساكنة متأصلة في الواوية، فتقلب الواو الأولى منها همزة. فمثال المتحركة جمع واصلة وواثقة، تقول أواصل أصله وواصل، وأواثق والأصل وواصل وواثق، لأنها أفعال ماضية واوية الفاء، ثم قلبت الواو الأولى وجوبا همزة فيصير الجمع أواصل وأواثق. ومثال الساكنة أولى مؤنث الأول وأصلها وولى، بواوين الأولى مضمومة تليها ساكنة متأصلة في الواوية، فلما اجتمع قلبت الهمزة الأولى همزة، ولا يجب القلب في واسى ولا وافى إذا بنيت لما لم يسمى فاعله، فقيل ووسي وولي ووفي، لأن الواو الثانية ليست أصلية إذ هي منقلبة عن ألف، فهي بدل من ألف زائدة، لأنه لما بني الفعل لما لم يسمى فاعله احتاج إلى ضم ما قبل الألف، فأبدلت الألف واوا، واضح؟ ضم ما قبل الألف، الألف لا يكون قبلها إلا مفتوح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومنه قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما. فووري فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وفعله المبني للمعلوم وارى، فعمل به ما تقدم. وفي أحرف الإبدال وقلب الواوية همزة، يقول ابن مالك: أحرف الإبدال بهدأت موطية، هذا على حذف مضاف، أي أحرف الإبدال أحرف هدأت موطية، وهي تسعة، ومعنى هدأت سكنت، وموطية من أوطأته أي جعلته وطيئا، فالياء فيه بدل من الهمزة لأنه اسم فاعل وأصله موطئا. ثم ذكر مواضع إبدال الهمزة من الواو والياء، وهي وقوع كل منهما آخر الكلمة. قوله: إثر فتح زيد، أي بعد ألف زائدة، وهذا الموضع الأول، أو وقوعهما في فاعل ما أعل عينا، أي في اسم فاعل، في اسم فاعل فعل معتل العين بأحدهما. وقوله ذا، أي إبدالهما، همز اقتفي بالبناء لما لم يسمى فاعله. خبر ذا، أي أتبع في عين فاعل الفعل الذي أعلت عينه، وهذا الموضع الثاني. ثم أشار إلى الموضع الثالث بقوله: والمد زيد، أي والمد وهو حرف العلة إذا كان قبله حركة تناسبه، يرى همزا في مثل القلائد حال كون المد زائدا ثالثا في الواحد أي المفرد. قوله: في مثلك القلائد، الكاف زائدة بين المضاف والمضاف إليه. ثم ذكر الموضع الرابع بقوله: كذاك ثاني لي، نعم كذاك ثاني لينين، أي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين، اكتنفا أي أحاط بمد مفاعل وهي الألف، واحترز بذلك عن مد مفاعل، والمراد باللين هنا حرف العلة المتحرك. قوله: كجمع بالتنوين، وهو مصدر حذف فاعله، ونيفا مفعوله، والتقدير: كجمعهم نيفا جمع تكسير، فقالوا نيائف بإبدال الياء الواقعة بعد ألف مفاعل همزة. وأما الموضع الخامس فيأتي إن شاء الله تعالى في قوله: وهمز أول الواوين أرد، وإنما شرحته هنا لإتمام الموضوع ولئلا يلتبس بما بعده. إذا انتهينا من قلب الواو والياء همزة، ويكون في كم مواضع؟ في خمسة مواضع. انتقل المؤلف إلى موضع آخر وهو قلب الهمزة ياء أو واو، يعني عكسه تماما. نعم، قال: وافتح ورد الهمزة ياء فيما أعل لا من في، وفي مثل هراوة جعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبهه ووفي الأشد. لما ذكر ابن مالك رحمه الله قلب الياء والواو همزة، ذكر هنا قلب الهمزة ياء أو واو، أي عكس ما مضى. فأما قلب الهمزة ياء فقد تقدم أن حرف المد الزائد في المفرد يقلب همزة إذا وقع بعد ألف الجمع، نحو صحيفة صحائف، وأنه إذا توسط ألف مفاعل بين حرفين لينين قلب الثاني منهما همزة، مثل نيف ونيائف. وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذين النوعين فإنه يخفف بإبدال كسر الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء. فمثال الأول: قضية وقضايا، أصلها قضائي، ثم أبدلت الياء الأولى همزة لوقوعها بعد ألف التكسير فصارت قضائي كصحيفة وصحائف، ثم أبدلت كسرة الهمزة فتحة للتخفيف فصارت قضائي، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت قضاء، واضح؟ بوزن مدارا قضاء، جمد إن قال جمع مدري مدرا وهو المشط، كما في قول امرئ القيس غدائره مستجدرات إلى العلا تظل المدارة في مثنن ومرسلي. قال ثم قلبت الهمزة ياء لاجتماع شبه ثلاث ألفات فصارت قضايا بعد أربعة أعمال. طيب ما هي الأربعة الأعمال؟ إبدال الياء همزة، ثم قلب كسرة الهمزة فتحة، ثم قلب الياء ألفا، ثم قلب الهمزة ياء. فهذه أربعة أعمال حتى وصلنا إلى قضايا. قال ومثال الثاني، ما هو الثاني؟ نعم قلب الهمزة، قلب الهمزة واو. نعم قلب الهمزة واو. قال ومثال الثاني زاوية وزوايا، أصله نعم زواوي، ثم أبدلت الواو التي بعد الألف همزة، هذا العمل الأول، فصارت زوائي كأول وأوائل، ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة للتخفيف، العمل الثاني، فصارت زوائي ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، العمل الثالث، فصارت زواء بألفين بينهما همزة، ثم قلبت الهمزة ياء لاجتماع، العمل الرابع، لاجتماع شبه ثلاثة ألفات فصارت زوايا بعد أربعة أعمال. وأما قلب الهمزة واوا فحين تكون لام المفرد واوا ظاهرة سلمت في هذا المفرد، وذلك حيث وقع الواو رابعة بعد ألف، نحو هراوة، الهراوة هي العصا الضخمة، وهراوي وهراوى، وأصله هراء يعني بألفين، هراو بألفين، الأولى ألف الجمع مفاعل، والألف الثانية ألف المفرد هراوة، وبعدهما واو، قلبت ألفا، قلبت عفوا ألف المفرد همزة في الجمع فصارت هرائي كقلائد كقلادة وقلائد، ثم قلبت الواوية لوقوعها متطرفة بعد كسرة فصارت هرائي، ثم قلبت الكسرة فتحة للتخفيف فصارت هرائي، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتح ما قبلها فصارت هراء، ثم قلبت الهمزة واوا ليشبه الجمع المفرد فصارت هراء وهراوة بعد خمسة أعمال. واضح؟ واضح؟ واضح ملا؟ يلا واضح الأربعة الأولى؟ واضح الأربعة الأولى؟ طيب يلا نرجع لي هذا العمل. قال وأما قلب الهمزة واو فحين تكون الآن، طيب حين تكون لام المفرد واو ظاهرة سلمت في هذا المفرد، وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف، نركز الآن، أعيد، وأما قلب الهمزة واو فحين تكون لام المفرد واو، يعني متى يكون هذا؟ إذا كانت لام المفرد واو. طيب متى تكون واو؟ هو قال لك متى تكون واو؟ قال لام المفرد واو ظاهرة سلمت في هذا المفرد، وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف. الآن نقول هراوة رابعة أم لا؟ بعد ألف صح؟ طيب نحو هراوة وهراوة، أصلها أصل الكلمة هراء بالألفين وواو بألفين، الأولى طبعا إذا أردنا الأولى ألف الجمع كما تقول مفاعل هراو، واضح مفاعل، والألف الثانية ألف المفرد هراوة، وبعدهما واو، اجتمع عندنا ألف وألف وواو. طيب العمل الأول، ثم قلبت الألف المفردة همزة في الجمع، إذن هذا واحد فصارت هراء هراء إيو هراء إيو. طيب ثم قلبت الألف المفرد همزة وهذا ما نحن فيه صح؟ طيب فصارت حرائو كقلادة وقلائد حرائو. ثم قلبت الواو يا لقاعدة لوقوعها متطرفة بعد كسر، واضح؟ هذا العمل الثاني، فصارت هرائي هذا العمل الثاني. ثم قلبت الكسرة كسرة الهمزة فتحة للتخفيف، لأن عندنا كسرة وياء ثقل. قال ثم قلب هذا العمل كم؟ الثالث. ثم قلبت الكسرة فتحة للتخفيف فصارت هراء هراء أي فن هراء أي. ثم قلبت الياء ألفا، لماذا؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت هراء. ثم قلبت الهمزة واوا ليشابه الجمع فصارت هراوا، واضح؟ إذن هرا هراوا. إذن خمسة أعمال، قال بعد خمسة أعمال، وهذا معنى قولي وافتح ورد الهمزة يا إلى آخره. فأل في الهمزة للعهد، أي افتح الهمزة المعهودة وهي الطارئة بعد ألف مفاعل وشبهه، واقلبها ياء في الجمع الذي لامه معتل في المفرد بالياء. وقوله في مثل نعم وفي مثل هراوة جعل واو، أي وجعل الهمز واو في مثل هراوة وإداوة، الإداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد. وأشار بقوله وهمز واو وهمز أول وهمز وهمزا أول الواوين رد، هذا مر معنا عندما ذكر المؤلف الموضع الخامس وذكر أنه قدمه هنا على غيره، قال إلى الموضع الخامس من مواضع قلب الواو همزة، أي اقلب الواو اقلب أول الواوين همزة في بدء كلمة لا تشتبه. ووفي وفي في كون الثاني ساكنة عارضة ليست أصلية لأنها بدل من الألف، فإن أصله وافى كما تقدم، فهذا لا يجب فيها الإبدال بل يجوز، وأفاد بذلك أنه لا بد أن تكون الواو أصلية كما مضى. وقوله الأشد بضم الشين وتخفيف الدال من أجل النظم، وهو نائب فاعل ومعناه نعم بلغ القوة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم اجتماع همزتين في كلمة واحدة، قال ومد نبد الثاني الهمزتين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن، إن يفتح نعم إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم، فذاك ياء مطلقا جاء وأوم و أم ونحوه وجهين في ثانيه أم. إذا اجتمع في كلمة همزتان فالبحث يتعلق بإبدال الهمزة الثانية بإبدال الهمزة الثانية لأنها هي التي حصل بها الثقل، ولا يخلو الأمر من حالات ثلاث: الأولى أن تكون الهمزة الأولى متحركة والثانية ساكنة، أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة، الثانية أن تكون الهمزة الأولى ساكنة والثانية متحركة، الحالة الثالثة أن تكون متحركتين ويمتنع أن تكون ساكنتين معا. فإن كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة وجب قلب الثانية حرف علة مجانسة لحركة الأولى، فإن كانت حركة الأولى فتحة أبدلت الثانية ألفا نحو آمن أصلها أأمن. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وقال الله تعالى ولآمرنهم فليبتكن عفوا فليغيرن خلق الله إن اشتهد ولآمرنهم، قال والأصل أأمن أأمرن، فأبدلت الثانية ألفا لسكونها وفتح ما قبلها، وإن كانت حركة الأولى ضمة أبدلت الثانية واو نحو أؤمن وأصله أؤمن بإبدال الثانية واو لسكونها وضمة قبلها. ومنه قول تعالى أو أنعم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه إن شهد أوتي، فأوت أصله أؤت أؤت أؤت أؤت أؤت يو، فأبدلت الهمزة الثانية واوا من جنس حركة الأولى فصارت أوتي، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا أوتي كما تقدم، ثم جزم بحذف الألف تكلم على الثانية لم أوت. نعم نعم من نفس أوتية، لكن تحدثنا. طيب قال رحمه الله وهي الألف كما سيأتي. قال وإن كانت حركة الأولى كسراء أبدلت الثانية ياء نحو إيمان، والأصل إيمان، فأبدلت الثانية ياء لسكونها وكسر ما قبلها. ومنه قوله تعالى قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، إيتي بقرآن غير هذا أو بدل. شاهد إيتي أصلها إيتي، ففي حالة الوصل تسقط همزة الوصل من قولك إيتي، وأما في الابتداء فإن الهمزة الثانية تبدل ياء إيتي لانكسار ما قبلها كما تقدم. وعلة هذا القلب في هذه الحالة هي التخفيف لاستثقال الهمزتين في كلمة واحدة. وإن كانت الهمزة الأولى هي الساكنة والثانية هي المتحركة فهذا النوع لا يقعان فيه في موضع الفاء لتعذر الابتداء بالساكن، فإن كانت في موضع عين الكلمة أدغمت الهمزة الأولى في الثانية نحو سأل، عفوا نعم سأل صيغة مبالغة من السؤال، ورأس نسبة لبيع الرؤوس، ولم يذكر المصنف هذا لأنه لا إبدال فيه. وإن كانت في موضع اللام قلبت الثانية ياء كبناء صيغة على وزن قمطر من الفعل قرأ، فيقال قرأي، والأصل قرأ بتسكين الأولى وتحريك الثانية، فقلبت الثانية ياء لوقوعها طرفا بعد الهمزة الساكنة. وهذا لم ينص عليه صراحة لكنه داخل في عموم قوله ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء كما يأتي إن شاء الله. ثالثا وإن كانتا متحركتين، فإن كانت حركة الثانية فتحة وحركة ما قبلها فتحة أو ضمة قلبت الثانية واو، فمثال المفتوحة بعد فتح أوادم جمع آدم، والأصل أآدم أصلها أآدم بأآدم بهمزتين مفتوحتين بعدهما ألف فقلبت الثانية واو فأصبحت أوادم. ومثال المفتوحة بعد ضم أويدم تصغير آدم، والأصل أؤيدم فقلبت الثانية واو. وإن كانت حركة ما قبلها كسرة قلبت ياء، ومثالها بناء صيغة من الفعل أما بمعنى قصد على وزان إصبع، فيقال إئمم بكسر فسكون إئمن ففتح، فنقلت حركة الميم إلى الهمزة قبلها لتيسير الوصول إلى إدغامها في الثانية لاجتماع مثلين، فصارت الكلمة بعده إئم بكسر ففتح إئ فميم مشددة إئم، ثم قلبت الهمزة الثانية ياء لوقوعها متحركة بعد كسر في حشو الكلام فتصير إيم بهمزة مكسورة وياء مفتوحة وميم مشددة. وإن كانت حركة الثانية كسرة قلبت ياء مطلقا سواء كانت التي قبلها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، ومثال ذلك أن تبني من الفعل أما مثل إصبع بفتح الهمزة أو كسرها أو ضمها إصبع أصبع أصبع والباء فيهن مكسورة أصبع وتصنع به ما سبق. وإن كان حركة الثانية ضمة قلبت واوا سواء كان الأولى مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فالأول نحو أب جمع أب وهو المرعى فاكهة وأب وهو المرعى، والأصل أبب على وزن أفعل أبب، فنقلت حركة عينه إلى فائه ثم أدغمت فصارت أب، ثم خففت ثانية الهمزة بإبدالها من جنس حركتها فصارت أب، والثاني نحو إي أم لا إي إيوم صح؟ إيوم على وزان إصبع من أما، وأصله إي إيموم. وهذا إذا لم تكن الهمزة الثانية مضمومة طرفا، فإن كانت طرفا صيرت ياء مطلقا سواء كانت الأولى مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة. فمثال المضمومة بعد فتح أن تبني صيغة، أن تبني صيغة على وزن جعفر من الفعل قرأ، فتقول قر قرأ جعفر. ومثال المضمومة بعد كسر أن تبني على وزن قرمز، قرمز القرمز نوع من الصبغ وقد تقدم معناه في أوزان الرباعي، فتقول نعم قرء قرء. ومثال المضموم بعد مضموم أن تبني على وزن برث، مر معنا ما معنى برث، فتقول قرء نعم قرء برث قرء. فتقلب الهمزة الثانية ياء لا واو من الكلمات الثلاثة، لأن الواو لا تقع طرفا في الكلمة العربية الزائدة على ثلاثة أحرف. هذا فقط للبناء التدريب، ويقول لك الآن كيف تبني، يعني لو طلبت منك هات من جعفر على وزن كذا كذا، واضح؟ هذا من باب التدريب العقلي. قال لأن الواو لا تقع طرفا في الكلمة العربية الزائدة على ثلاثة أحرف، فتقول في الأولى بعد القلب قرأيٌ، وقد تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وتصير قرأ وهو اسم مقصور، وتقول في الثانية بعد القلب قرئيٌ ثم تحذف الياء كالاسم المنقوص فتصير إلى قرئٍ وهي قرئٍ كما تقول قاضٍ وهي اسم منقوص، وتقول في الثالثة بعد القلب قرؤي نعم قرؤين، ثم تقلب الضمة التي قبلها الياء كسرة لتسلم الياء فتصير قرئين، ثم تعامل معاملة المنقوص فتصير إلى قرئين. ومثل هذه الكلمات قصد بها التدريب، لأن الأساليب الفصيحة لا يوجد فيها مثل هذه الألفاظ. وفي أحكام الهمزة يقول ابن مالك ومد نبدل ثاني الهمزتين إلى آخره، أي أبدل ثاني الهمزتين المجتمعتين في كلمة مد إن يسكن أي ذلك الهمز، وهذه الحالة الأولى وهي سكون الهمزة الثانية، ثم المد يكون من جنس الحركة التي قبلها كآثر فعل أمر من آثره بكذا يؤثره به إذا فضله به على غيره، وأصله أأثر وأتمن بفتح التاء وتأمن، وكسر الميم فعل أمر ائتمن، وأشار به إلى أن همزة الوصل كهمزة القطع في هذا الحكم، فعند النطق به ابتداء تبدل الثانية ياء لكسر ما قبلها فيقال ائتمن. ثم انتقل لبيان حكم الهمزتين المتحركتين وهي الحركة الحالة الثالثة كما تقدم، فذكر حكم الثانية المفتوحة بعد فتح أو ضم أو كسر بقوله إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا، أي إن فتح ثاني الهمزتين بعد فتح ذي ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب، أي وينقلب ثاني الهمزتين ياء إذا كان مفتوحا بعد همز ذي كسر. وذكر حكم الثانية المكسورة بقوله ذو الكسر مطلقا كذا، أي ينقلب الهمز ذو الكسر ياء مطلقا سواء كان بعد ضم أو فتح أو كسر كذا، أي كهذا إشارة إلى ما قبله مما ينقلب ياء. وذكر حكم الثانية المضمومة بقوله وما يضم واوا أصر، أي وما يضم من ثاني الهمزتين فصيره واوا مطلقا سواء أكان ما قبله مضموما أم غير مضموم. ثم ذكر شرط قلب الثانية المضمومة واوا بقوله ما لم يكن لفظا أتم، فذاك ياء مطلقا جاء، أي يصير من ضم من ثاني الهمزتين واوا ما لم يكن لفظا أتم، أي بشرط ألا يكون الهمز وهو آخر الكلمة، فإن كان آخرها فهو ياء مطلقا سواء كان بعد ضم أو فتح أو كسر كما في الحالة الثالثة، أو كان بعد سكون كما مر في الحالة الثانية. وقوله جاء بالقصر أي عن العرب، وأشار بقوله أم ونحوه وجهين في ثانيه أم، أي إلى أنه إذا كانت الهمزتان المتحركتين والأولى منهما للمتكلم في صدر فعل مضارع جاز لك في الثانية منهما قلبها واوا أو إبقاؤها من غير قلب، نحو أم وأئن بقلب الهمزة، الهمزة مضارع أم بمعنى قصد، وأن بمعنى تألم، وإن شئت قلت أم أوم أو أين بالإبدال. وقول وجهين في ثاني أم أي اقصد وجهين في الهمز الثاني كما تقدم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى قلب الألف ياء، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.